أثرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود يقول الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن ينكر على قومه عبادتهم الأصنام مع الله سبحانه وتعالى، فقد كان مشرك قريش مشركين في الألوهية، أما الربوبية فكما قال الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن فهم في الربوبية، أي أن الله خالقهم ومالكهم وربهم ورازقهم، يوحدون يقولون الله خالقنا وخالق كل شيء. أما في الألوهية إذا قيل لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كفروا وأشركوا مع الله غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى عن قولهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وكما قال الله عز وجل أيضا حاكيا قولهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فأشركوا في الألوهية وتنقصوا الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته سبحانه، إذ قالوا عن الملائكة بنات الله، المشركون قالوا الملائكة بنات الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لذلك قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد، ولد هنا نكرة مسبوقة بحرف الجر من في سياق النفي تفيد العموم، الله ليس له ولد أحد لا مثيل له، واحد لا شريك له، صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد، كان الله ولم يكن شيء غيره، ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن له شبيها ولا مثيلا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى عز وجل. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، أيضا إله نكرة مسبوقة بحرف الجر من في سياق النفي تفيد العموم، ليس مع الله إله غيره، كلها آلهة باطلة، والله وحده هو الإله الحق سبحانه. إذن أي لو فرض من باب الافتراض لو كان في الأرض آلهة مع الله، إذن لذهب كل إله بما خلق، كل إله سيكون له خلق. نحن لم نرى خلقا آخر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل ما نراه من المخلوقات واحد، إذن خالقه واحد. شمس واحدة، قمر واحد، سماء واحدة، أرض واحدة، بشر على خلق واحد، حيوانات بأصنافها على خلق واحد. لم نجد بشرا آخر بصفة غير صفتنا، ولم نجد سماء أخرى، ولم نجد شمسا أخرى. إنما وجدنا في هذا الكون كل شيء ينادي بتوحيد الخالق، أنه الرب العظيم الجليل الأكبر سبحانه وتعالى، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته ليس له مثيل، واحد في ألوهيته، فهو سبحانه وتعالى المعبود وحده لا شريك له. ولعل بعضهم على بعض، إذن لابد أن يكون هناك تنافس بين هذه الآلهة حتى يعلو بعضهم على بعض، كما نرى في رؤساء وملوك الدنيا نجد بينهم تنافسا، من الملك، من الرئيس الأعظم لهؤلاء الرؤساء، من الرئيس رقم واحد على مستوى العالم والكل يسمع له ويطيع، ومن لا يسمع له حاربه. هذه منافسة بين الملوك والرؤساء في الدنيا. لله المثل الأعلى سبحانه، ما وجدنا آلهة تغالب رب العالمين أو تحارب رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه عزيز، عزيز لا يغالب، عزيز لا يغالب، لا يرام جنابه سبحانه وتعالى عز وجل. إذن فهو المعبود وحده لا شريك له. سبحان الله عما يصفون، تنزه الله عما ينسبون إليه من نقص ومن صاحبة ولد وإله وشريك سبحانه وتعالى عز وجل. والمؤمن يعظم ربه وينزه ربه عن كل نقص وشرك وكفر سبحانه وتعالى. عالم الغيب والشهادة، أي عالم الغيب أي ما غاب عنه، الشهادة أي ما نشاهده. والغيب إما مطلق وإما نسبي. الغيب المطلق لا يعلمه أحد إلا الله، إلا ما أطلع عليه رسولا من الرسل. الغيب النسبي أي ما يغيب عني وعنك، يعلمه عز وجل أيضا، وقد يعلمه الجن. مثلا نحن لا ندري الآن ماذا يحدث في هذا الشهر، لا ندري ماذا يحدث خارج المسجد، هذا يغيب عنا، غيب نسبي. أما بالنسبة للجن فهم يعلمون ذلك، يعلمون ما يحدث في الشارع الآن، لأن الله أعطاهم هذه القدرة. لكن لا يطلع أحد على الغيب المكنون الذي كنه وكتبه الله في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى عز وجل. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين سبحانه وتعالى. يذكر الله عز وجل لهم الأدلة على أنه ربهم ومن ثم إلههم. فالإسلام في كلمتين: نعبد ربنا، ربنا خالقنا، رازقنا، مدبر أمورنا، نعبده عز وجل. هذا هو الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له. وشهادة أن محمد رسول الله، لأن الله رفع ذكر نبينا، لا يذكر الله إلا ويذكر معه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يقبل الله من أحد من الإسلام إلا بشهادته الشهادتين. فهذا هو ديننا ولله الحمد. دين سهل، عقيدة سهلة، دين سهل فيه تيسير عظيم حتى في العقيدة، ولذلك تقبله الفطر السليمة والقلوب النظيفة. والحمد لله رب العالمين، ونحمده أن هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله رب العالمين. فيذكر الله سبحانه وتعالى أنه خالق كل شيء، وقادر على كل شيء، وقاهر لكل شيء سبحانه. هذه الأرض بما عليها خالقها الله، لم يقل أحد أنا خلقت شيئا. حتى سبحان الله، شوف انظر لهذا المثل الذي يضربه الله: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الذباب، هل يستطيعون أن يخلقوا ذبابا؟ الذباب من أحقر شيء من خلق الله سبحانه وتعالى. والذباب هذا كما قيل لأحد العلماء: لما خلق الله الذباب؟ قال: ليذل به الجبابرة. الذباب مأخوذ من الفعل ذب، وسمي بذلك لأنك كلما ذببته عاد إليك. تعمل له كده يرجع لك تاني، تعمل له كده يرجع لك تاني، ذب تذب ويرجع لك تاني. يبقى إيه من الذباب؟ من الفعل ذب. ففي هناك جبابرة وطواغيت تأتي هذه الذبابة أحقر شيء وتقف عليها ذبوة ترجع له تاني. ألا تعتبر؟ ذبابة، ذبابة. لو اجتمعت هذه الآلهة الباطلة على خلق ذبابة ما استطاعت. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الذباب لو سلب، لو وقف على أكل هياخد ايه؟ ياخد حاجة لا تذكر. سلبهم شيء من الأكل ده يعرفوا يجيبوه؟ لا، ما لا يستطيعون. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وإن يسلبهم يعني بياخدوا ايه؟ بياخدوا غصب عنهم، يعني بيغتصروا منه. وإن يسلبهم سلب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون إنقاذه. سبحان الله، شوف العلم الحديث يقول لك ليه لا يستنقذوه منه، مع إن أنت لو فتحت بطنها بسرعة كده ممكن تلاقي الأكل جوه لسه. يقول لك لا، الذبابة لا، الذبابة لما تيجي تقف على أكل تقوم مادة أنبوب بيطلع من بقها، سبحان الله، أنبوب كده تطلع تفرز إنزيمات على الشيء اللي هتاكله، فتهضمه بره الأول وبعد كده تمتصه. تبص في المعدة إيه؟ ما تلاقيش حاجة. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. الطالب الأصنام دي اللي انتوا بتعبدوها، والمطلوب اللي هي الذبابة. ما قدروا الله حق قدره، ما عظموا الله حق تعظيمه. إن الله لقوي عزيز سبحانه وتعالى، قوي لا يضعف، عزيز لا يغلب ولا يغالب ولا يمانع سبحانه وتعالى. خلق الأرض في يومين. في يومين هذا تفصيل لقوله سبحانه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. الأرض خلقها الله في يومين، يوم الأحد ويوم الاثنين، هكذا جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، يوم الأحد ويوم الاثنين. خلق الله عز وجل الأرض وتجعلون له أندادا. الأنداد مفردها ند، والند هو الشبيه والمثيل، جعلوا مع الله أصناما يشابهونها بالله ويماثلونها بالله ويصرفون لها العبادة التي يجب أن تصرف لله سبحان الله عما يشركون سبحانه وتعالى، مع أن خالقكم هو الله، خالق الأرض التي تعيشون عليها هو الله، خالق الأرزاق في باطن الأرض التي تأكلونها وتنتفعون بها هو الله، خالق السماوات التي تظلكم من فوقكم هو الله، منزل المطر من السحاب هو الله سبحانه وتعالى، وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين، ذلك رب العالمين، خالق الأشياء كلها، خالق العوالم جميعا، عالم الإنس، عالم الجن، عالم الحيوانات، عالم الطيور، عالم الحشرات، خالق كل شيء سبحانه وتعالى، ومالكه ومدبر أموره سبحانه وتعالى. انظر في قاع البحار، في جوف الجبال، وفي باطن الأرض مخلوقات تعيش، وكل مخلوق قائم عليه هو ربه سبحانه وتعالى، يدبر أمره أعظم تدبير، ورزاق يرزق كل ذي قوت قوته، ويصرفه فيه أعظم تصريف سبحانه، يسر له أمره ودبر له حاله سبحانه وتعالى عز وجل، سبحانه وتعالى عز وجل. ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، الرواسي الجبال، وجعل فيها رواسي من فوقها، سبحان الله، وجعل فيها رواسي من فوقها أي جبالا راسيات. هذا الجبل الذي يظهر لنا سبحان الله تحت الأرض مثله، ولذلك سمى الله عز وجل الجبال أوتادا، والجبال أوتادا. الجبال دي ليه ربنا سبحانه وتعالى خلقها أوتادا للأرض؟ الجبال بالنسبة للأرض كهذه الأعمدة، بدون هذه الأعمدة يقع هذا البيت، بدون الجبال تضطرب الأرض وتتزلزل وتهتز. لذلك قال عز وجل وجعل فيها رواسي أن تميد بكم، أن تميد يعني لئلا تميد بكم، تميد يعني تضطرب، تهتز، تتزلزل الأرض. فالجبال هذه الجبال الرواسي بمثابة الأعمدة للأرض تثبتها. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. بارك في الأرض أي جعل فيها بحارا وأنهارا، والبركة بمعنى الخير الكثير الوفير الثابت، ولذلك منه كلمة بركة المية، البركة، بركة المية، لأن الماء مستقر فيها. كذلك الخير يثبت ويستقر ويزيد. وبارك فيها أي بارك في الأرض بما خلق فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وثمار. وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. قدر فيها أقواتها للإنسان وللبهائم والحيوانات. البهائم لها أكلها والإنسان له أكله، وكل مخلوق سبحان الله له أكله، ويستعذبه ويستطيبه. يعني ممكن تجد عافاكم الله كلب ماسك ميتة واحد يأكل فيها، وبالنسبة له كده صيد ثمين. طب انت ممكن تأكل ميتة؟ محرم علينا الميتة لأنها مضرة لينا. هو يجد الميتة دي بالنسبة له طعام شهي، وانت تجد طعام تاني شهي تشتهي. سبحان الله. يبقى كل واحد لأكله، وكل أرض ربنا جعل فيها طعاما يختلف عن الطعام في الأرض الأخرى، وأرض فيها نبات ليس موجودا في أرض أخرى، مش كده ولا إيه؟ يبقى ده إيه؟ قدر الله إيه؟ في الأرض أقوتها. لذلك في حاجة اسمها استيراد وتصدير. البلد دي عندها أكل معين مش موجود في بلد تانية بتصدره البلد دي، البلد التانية دي اللي بتصدر إليها عندها أكل مش موجود عندنا بنروح ناخده منها. سبحان الله. خلق الله العباد لينتفع بعضهم ببعض، وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. يبقى في يومين كمان، اليومين دول اللي هم ذكرهم الله في سورة النازعات وسماه الدحو، دحو الأرض. دحو الأرض اللي هو إلقاء البركة فيها وتقدير الأقوات فيها، ده كان في يومين. وأما خلق السماوات فقد كان في يومين، فهذه ستة أيام. قال عز وجل في أربعة أيام سواء للسائلين. سواء ده منصوب عن مصدر، للسائلين يعني لمن يسأل عن ذلك، أي إن سأل أحد في كم خلقت الأرض وقدرت الأقوات في الأرض فقل في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء. استوى بمعنى على وارتفع، وبمعنى قصد أيضا. ثم استوى إلى السماء. استوى إلى السماء يعني على وارتفع إلى السماء. فسواه وهي دخان، وهي دخان. الدخان هذا بخار الماء. لما خلق الله عز وجل الأرض فجعل البخار يتصاعد إلى السماء إلى العلو، بخار الماء. فخلق الله السبع السماوات من هذا البخار، من بخار الماء اللي هو الدخان. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، ائتيا طوعا أو كرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله عز وجل أما أنت يا سماء فأطلئي شمسك وقمرك ونجومك، وأنت يا أرض فشقي أنهارك وأخرجي ثمارك ونباتك. وقال لهما افعل ما آمركما، افعل ما آمركما طوعا وإلا ألجأتكما إلى ذلك حتى تفعلاه، حتى تفعلاه كرها، أي إلجاء. فأجابتا بالطوع. لذلك قال عز وجل قالتا أتينا طائعين، لم تقل أتينا طائعتين طائعتين، إنما قال قالتا أتينا طائعين، أي بما فينا، بما فينا الأرض وما عليها، بما عليها وفيها أتينا طائعين، والسماء وما فيها أتينا طائعين. قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، أوحى في كل سماء أمرها، أي التدبير اللازم لها. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، السماء الدنيا هذه المصابيح اللي هي النجوم، فزينها زين الله السماء بالنجوم، وحفظا حفظا من استراق الشياطين، فإن الشياطين يسترقون السمع، يركب بعضهم فوق بعض، يسترقون السمع يعني ما يوحى به في السماء، ما يوحيه الله عز وجل، فقد يسترق الجني شيئا من ذلك، فعندئذ إما أن يدركه الشهاب فيحرقه، وإما أن يدركه بعد أن يلقيها إلى من تحته، يعني ياخد الكلمة يقوم جاي يرميها في أذن من تحته، واللي تحته يرميها في أذن اللي تحته، لحد ما وصلوها للكاهن أو الساحر فيكذب معها 100 كذبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حفظا من مين؟ حفظا من الشياطين. ولذلك الجن لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بيبصوا لقوا السماء ايه؟ مليانة شهب، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له ايه؟ شهابا رصدا. شهاب ايه مرصود ليه؟ فقالوا اكيد في حاجة، ابحثوا في الارض ماذا حدث. فكان ده ايه بقى؟ كان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء النفر من الجن ادركوا النبي صلى الله عليه وسلم عند بطن نخلة وقائم يصلي، فاستمعوا القرآن واسلموا ورجعوا الى قومهم وقالوا يا قومنا اجيبوا داعي الله، ودعوا قومهم إلى الله سبحانه وتعالى، وذكر الله أمرهم في سورة الجن، ذكر الله أمرهم في سورة الجن. إذن السماء دي حفظها الله سبحانه وتعالى من مسترق السمع وحفظا، إلا فيما شاءه الله سبحانه وتعالى، ذلك تقدير العزيز العليم، أي لا يقدر على هذا إلا الله العزيز الذي لا يمانع والذي لا يغالب والذي لا يرام جنابه سبحانه وتعالى، العليم العليم بكل شيء سبحانه. وبذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن ابن عباس قال إن اليهود أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن خلق السماوات والأرض، فقال خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين، وخلق الجبال يوم الثلاثاء، وما فيهن من منافع، وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب، فهذه 4. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، أي لمن سأل. قال وخلق يوم الخميس السماء، وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى 3 ساعات بقيت منه، فخلق في أول ساعة من هذه 3 الآجال حين يموت من مات، وفي 2 ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس، وفي 3 آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في آخر ساعة. أخرجه من الجنة في آخر ساعة. ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش. قالوا: قد أصبت لو أتممت. قالوا: ثم استراح. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فنزل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي وما مسنا من تعب. اللغوب هو التعب، وما مسنا من لغوب. فاليهود والنصارى قبحهم الله ينتقصون رب العزة سبحانه وتعالى، يقولون: لما فرغ من خلق السماوات والأرض في 6 أيام أصابه التعب فاستراح. فاليهود يتخذون يوم السبت يوم راحة لهم، أي استراح بعد خلق السماوات والأرض بيوم السبت، فيتخذونه راحة لهم. وقدس النصارى الأحد وأضلهم الله عن يوم الجمعة وهدانا الله له، فالحمد لله رب العالمين. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله هذه الآية: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون، فاصبر على ما يقولون. فاليهود صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما قاله، ثم قالوا له: قد أصبت لو أتممت، قد أصبت لو أتممت. ثم استراح. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى. اليهود كانوا يعلمون أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، هذا الحديث دليل على ذلك. كذلك أيضا لما جاء الرجل اليهودي حبر من أحبارهم وقالوا: يا محمد، إننا نجد في التوراة أن الله عز وجل يجعل السماوات يوم القيامة على ذه، وأشار إلى أصبع من أصابعه، على ذه، والأراضين على ذه، والجبال والشجر والماء على ذه، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر أن هذا سيكون. ثم تلا قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. فأقروا له بذلك صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا خلق الله عز وجل السماوات والأرض في 6 أيام وهو قادر عز وجل على أن يخلقهما وما فيهما في لحظة؟ فأمره عز وجل إذا أراد الشيء أن يقول له كن فيكون. هذا لأنه حكيم رفيق سبحانه وتعالى، حكيم رفيق. فمن حكمته ورفقه أن جعل خلقها في هذه المدة المقررة، وهذا ليكون الإنسان رفيقا في أمره كله. الإنسان عليه بالرفق في أمر كله، بالرفق والتؤدة والأناء في أمره كله. والله عز وجل يحب من عبده عند الفتنة والأمر العظيم ينزل بالناس، يحب التؤدة، يحب الرفق، يحب التأني، لأن هذا يعين على اتخاذ ما الرأي الذي يكون أقرب للصواب وأقرب إلى رضاء الله سبحانه وتعالى عز وجل. السؤال الثاني في الآيات، في آيات سورة النازعات ظاهرها يتعارض مع هذه الآيات. نقرأ الآيات اللي في سورة النازعات، يقول سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. يبقى ذكر هنا الله عز وجل أنه ابتدأ خلق السماء، ثم بعد ذلك يقول: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هل في القرآن تعارض؟ لا، إنما عند التأمل لا نجد تعارضا، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الأرض أولا كما في آيات سورة فصلت في يومين، وخلق السماء في يومين. ما الذي كان بعد خلق السماء؟ الدحو. والدحو هو الذي جعله الله عز وجل من أقوات في الأرض، وهكذا تقول الآية. نتلو الآيات مرة أخرى: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. بعدين: والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. يبقى ربنا فسر هنا الدحو بأنه أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى خلق الأرض في يومين، خلق الدحو في يومين، خلق السماوات في يومين. إذن لا تعارض. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما هذا السؤال، قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، أشياء تختلف علي، يعني أرى فيها تعارضا. قال: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ولا يكتمون الله حديثا، والله ربنا ما كنا مشركين. يبقى هنا بيتكلموش وهنا بيتكلم، فقد كتموا في هذه الآية. وقال: أم السماء بناها، إلى قوله دحاها، فذكر خلق السماء قبل الأرض، ثم قال: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، إلى قوله طائعين، فذكر في هذه خلق الأرض قبل خلق السماء. وقال: وكان الله غفورا رحيما، عزيزا حكيما، سميعا بصيرا. فكأنه كان ثم مضى. يعني ايه وكان الله غفورا رحيما؟ كان دي فعل ايه؟ مضى. طب كان الله غفورا رحيما يعني مضت مغفرته ورحمته؟ هو بيسأل السؤال دي امور تختلف عليه. فانظر لحبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه كيف يزيل هذا التعارض. قال رحمه الله ورضي الله عنه: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون في النفخة الأولى، كما قال عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون. هذا عند النفخة الأولى. ثم في النفخة الأخرى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يرحمكم الله. وأما قوله: والله ربنا ما كنا مشركين، وقوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله تعالى يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشركين، فيختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك يعرفون أن الله لا يكتم حديثا. وعنده يود الذين كفروا، يعني عندما يرى المشركون يوم القيامة أن الله يغفر للمؤمن الإخلاصين، فيقول بعضهم لبعض: تعالوا نقول والله ربنا ما كنا مشركين، فعندئذ يختم على أفواههم وتنطق جوارحهم بما كانوا يعملون، عندئذ يعلمون أن الله لا يكتم حديثا سبحانه وتعالى. وأما قوله: وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين ثم دحى الأرض، ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى، وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما في يومين آخرين، فلذلك قوله دحاها، وقوله خلق الأرض في يومين، فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام، يومين لخلق الأرض ويومين لإيه؟ للدحو. وأما قوله: وكان الله غفورا رحيما، سمى نفسه بذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك، فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراده، فلا يختلفن عليك القرآن، فإن كلا من عند الله عز وجل. وكان الله غفورا رحيما، كان ولم يزل، لأن الفعل كان يعطي معنى الاستمرار، وفعل ماضي لكن يعطي معنى الاستمرار. وكان الله غفورا رحيما، كان عز وجل ولم يزل كذلك غفورا رحيما، ولم يزل عليما حكيما، ولم يزل عليما قديرا سبحانه وتعالى عز وجل. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم تأتي الآيات بعد ذلك تحذر المشركين أن ينزل بهم عذاب كما نزل بالأمم السابقة المكذبة. هذا إن شاء الله نتعرض له في الدرس الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا كما كنا وسمعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.